الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء 39 من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد العلامة ابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى. نبتدئ فيه الكلام عن الجنائز في قراءة كتاب أحكام الميت. تفضل الشيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: كتاب أحكام الميت. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله. والكلام في هذا الباب وهي حقوق الأموات على الأحياء ينقسم إلى 6 جمل. الجملة الأولى فيما يستحب أن يفعل به عند الاحتضار وبعده، الثانية في غسله، الثانية في غسله، الثالثة في تكفينه، الرابعة في حمله واتباعه، الخامسة في الصلاة عليه، السادسة في دفنه. الباب الأول فيما يستحب أن يفعل به عند الاحتضار وبعده. ويستحب أن يلقن الميت عند الموت شهادة أن لا إله إلا الله، لقوله عليه الصلاة والسلام: لقن موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله، وقوله: من كان آخر قوله لا إله إلا الله دخل الجنة. واختلف في استحباب توجيهه إلى القبلة، فرأى ذلك قوم ولم يره آخرون. وروي عن مالك أنه قال في التوجيه: ما هو من الأمر القديم. وروي عن سعيد المسيب أنه أنكر ذلك ولم يروى ذلك عن أحد من الصحابة ولا من التابعين، أعني الأمر بالتوجيه. فإذا قضى الميت غمض عينيه، ويستحب تعجيل دفنه لورود الآثار بذلك إلا الغريق، فإنه يستحب في المذهب تأخير دفنه مخافة أن يكون الماء قد غمره فلم تتبين حياته. قال القاضي: وإذا قيل هذا في الغريق فهو أولى في كثير من المرضى، مثل الذين يصيبهم انطباق العروق وغير ذلك مما هو معروف عند الأطباء، حتى لقد قال الأطباء: إن المسكوتين لا ينبغي أن يدفنوا إلا بعد 3. والخلاف في هذا ما شمل الخلاف في تحقق الموت، وهو مبني على تحقيق المناط، هل هؤلاء قد تحقق موتهم أو لا؟ قال رحمه الله: الباب الثاني في غسل الميت. ويتعلق بهذا الباب فصول 4، منها في حكم الغسل، ومنها في من يجب غسله من الموتى، ومن يجوز أن يغسل، وما حكم الغاسل، ومنها في صفة الغسل. الفصل الأول في حكم الغسل. فأما حكم الغسل فإنه قيل فيه إنه فرض على الكفاية، وقيل سنة على الكفاية، والقولان كلاهما في المذهب. وسبب في ذلك أنه نقل بالعمل لا بالقول، والعمل ليس له صيغة تفهم الوجوب أو لا تفهمه. وقد احتج عبد الوهاب لوجوبه بقوله عليه الصلاة والسلام في ابنته: اغسلنها 3 أو 5، وبقوله في المحرم: اغسلوه. فمن رأى أن هذا القول خرج مخرج تعليم لصفة الغسل لا مخرج الأمر به لم يقل بوجوبه، ومن رأى أنه يتضمن الأمر والصفة قال بوجوبه. إذن نشأ الخلاف في مسألة حكم الغسل، هل هو فرض على الكفاية أو أنه سنة، هو الاختلاف في هذه الأوامر، هل هي على ظاهرها وعلى الأصل في الأمر أنه للوجوب أو لا. وفيه شيء آخر، وهو أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيهاته التي تفعل على جهة القربة، هل الأصل فيها الإيجاب أو أن الأصل فيها الاستحباب؟ قال رحمه الله: الفصل الثاني في من يجب غسله من الموتى. وأما الأموات الذين يجب غسلهم فإنه متفق من ذلك على غسل الميت المسلم الذي لم يقتل في معترك حرب الكفار، واختلف في غسل الشهيد وفي الصلاة عليه وفي غسل المشرك. فأما الشهيد أعني الذي قتله في المعترك المشركون، فإن الجمهور على ترك غسله، لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد فدفنوا بثيابهم ولم يصل عليهم. وكان الحسن وسعيد بن المسيب يقولان: يغسل كل مسلم فإن كل ميت يجنب.

اختلفوا في ذلك، فقال مالك: إذا غسل الميت تنزع ثيابه وتستر عورته. وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: يغسل في قميصه. وسبب اختلافهم تردد غسله عليه الصلاة والسلام في قميصه بين أن يكون خاصا به وبين أن يكون سنة. فمن رأى أنه خاص به وأنه لا يحرم من النظر إلى الميت إلا ما يحرم منه هو حي، قال يغسل عريانا إلا عورته فقط التي يحرم النظر إليها في حال الحياة. ومن رأى أن ذلك سنة يستند إلى باب الإجماع أو إلى الأمر الإلهي، لأنه روي في الحديث أنهم سمعوا صوتا يقول لهم: لا تنزعوا القميص، وقد ألقي عليهم النوم. قال: الأفضل أن يغسل الميت في قميصه. فهذه الواقع التي أشار المؤلف ليأخذ منها حكم عام للأمة أو هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: المسألة الثانية، قال أبو حنيفة: لا يوضأ الميت. وقال الشافعي: يوضأ. وقال المالك: إن وضئ فحسن. وسبب الخلاف في ذلك معارضة القياس للأثر، وذلك أن القياس يقتضي ألا وضوء على الميت، لأن الوضوء طهارة مفروضة لموضع العبادة، وإذا أسقطت العبادة عن الميت سقط شرطها الذي هو الوضوء، ولولا أن الغسل ورد في الآثار لما وجب غسله. وظاهر حديث أم عطية ثابت أن الوضوء شرط في غسل الميت، لأن فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غسل ابنته: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وهذه الزيادة ثابتة خرجها البخاري ومسلم. ولذلك يجب أن تعارض بالروايات التي فيها الغسل مطلقا. وذلك ليس يجب. وذلك ليس يجب. ليس يجب. هناك روايات قال اغسلنها، هناك روايات قال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء، هل بينها تعارض أو لا؟ ولذلك ليس يجب أن تعارض بالروايات التي فيها الغسل مطلقا، لأن المقيد يقضي على المطلق، إذ فيه زيادة على ما يراه كثير من الناس. ويجب أيضا أن يكون من أسباب الخلاف في ذلك معارضة المطلق للمقيد. ويقول بأنها بأن القاعدة أنه إذا ورد مطلق ومقيد حمل المطلق على المقيد فقيد به، وقوله على ما يراه كثير من الناس يعني خلافا لما ينسب لأبي حنيفة. ويشبه أيضا أن يكون من أسباب الخلاف في ذلك معارضة المطلق للمقيد، وذلك أنه وردت آثار كثيرة فيها الأمر بالغسل مطلقا من غير ذكر وضوء فيها، فهؤلاء رجحوا الإطلاق على التقييد لمعارضة القياس له في هذا الموضع، والشافعي جرى على الأصل من حمل المطلق على المقيد. وما أظهر أن هذه زيادة ثقة، وبالتالي يعمل بهذه الزيادة. قال رحمه الله: المسألة الثالثة، اختلفوا في التوقيت في الغسل، فمنهم من أوجبه ومنهم من استحسنه واستحبه. والذين أوجبوا التوقيت منهم من أوجب الوتر أي وتر كان، وبه قال ابن سيرين، ومنهم من أوجب الثلاثة فقط وهو أبو حنيفة، ومنهم من حد أقل الوتر في ذلك فقال لا ينقص عن الثلاثة ولم يحد الأكثر وهو الشافعي، ومنهم من حد الأكثر في ذلك فقال لا يتجاوز به السبعة وهو أحمد بن حنبل، وممن قال باستحباب الوتر ولم يحد فيه حدا مالك بن أنس وأصحابه. وسبب الخلاف بين من شرط التوقيت ومن لم يشترطه بل استحبه معارضة القياس للأثر، وذلك أن ظاهر حديث أم عطية يقتضي التوقيت، لأن فيه اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن، وفي بعض رواياته أو سبعا. وأما حينئذ هل يقال ذكر هذه الأعداد هل هو على سبيل الحصر بحيث لا يتجاوز في غسل الميت هذا العدد، أو أن ذكرها على جهة التمثيل بالتالي لا بأس من الزيادة في تغسيل الميت على هذا العدد؟ وأما قياس الميت على الحي في الطهارة فيقتضي ألا توقيت فيها كما ليس في طهارة الحي توقيت، فمن رجح الأثر على النظر قال بالتوقيت، ومن رأى الجمع بين الأثر والنظر حمل التوقيت على الاستحباب. وأما الذين اختلفوا في التوقيت فسبب اختلافهم ألفاظ الروايات في ذلك عن أم عطية. سبب اختلافهم اختلاف ألفاظ. فسبب اختلافهم اختلاف ألفاظ الروايات في ذلك عن أم عطية. فأما الشافعي فإنه رأى أن لا ينقص عن ثلاثة

فيما ليس فيه شرع. وقد كفن مصعب بن عمير يوم أحد بنمرة فكانوا إذا غطوا بها رأسه خرجت رجله وإذا غطوا بها رجليه خرج رأسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه من الإذخر. إذن منشأ الخلاف في هذه المسائل الوقائع التي وقعت في عهد النبوة، هل هي على سبيل الإلزام والتعيير أو أنها على سبيل الاستحباب؟ واتفقوا على أن الميت يغطى رأسه ويطيب إلا المحرم إذا مات في إحرامه، فإنه مختلف فيه. فقال مالك بن أبو حنيفة المحرم بمنزلة غير المحرم، وقال الشافعي لا يغطى رأس المحرم إذا مات ولا يمس ولا يمس طيبا. وسبب اختلافهم معارضة العموم للخصوص، فأما الخصوص فهو حديث ابن عباس قال أتى النبي أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل وقصته راحلته فمات وهو محرم، فقال كفنوه في ثوبين واغسلوه بماء وسدر ولا تخمروا رأسه ولا تقربوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة يلبي. وأما العموم فهو ما ورد من الأمر بالغسل مطلقا فيما ثمن، فهو ما ورد من الأمر بالغسل مطلقا، فمن خص من أموات المحرم بهذا الحديث كتخصيص الشهداء بقتل أحد جعل الحكم منه عليه الصلاة والسلام على الواحد حكما على الجميع، وقال لا يغطى رأس المحرم ولا يمس ولا يمس طيبا. ومن ذهب مذهب الجمع لا مذهب الاستثناء والتخصيص قال حديث الأعرابي خاص به لا يعدى إلى غيره. من علم إن شاء الخلاف هو التعارض بين خبر الواحد والقياس، فمن قال القياس يقدم على خبر الواحد قال يفعل بالمحرم الميت كما يفعل بغيره من الأموات، ومن قال بأن خبر الواحد يقدم على القياس فإنه حينئذ يقول بمقتضى حديث أنس الوارد في ذلك. قال رحمه الله الباب الرابع في صفة المشي مع الجنازة. واختلفوا في سنة المشي مع الجنازة، فذهب أهل المدينة إلى أن من سنتها المشي أمامها، وقال الكوفيون وأبو حنيفة وسائرهم إن المشي خلفها أفضل. وسبب اختلافهم اختلاف الآثار التي روى كل واحد من الفريقين عن سلفه وعمل به. فروى مالك عن النبي عليه الصلاة والسلام مرسلا المشي أمام الجنازة، وعن أبي بكر وعمر، وبه قال الشافعي. وأخذ أهل الكوفة بما رووا عن علي بن أبي طالب من طريق عبد الرحمن بن أبزة قال كنت أمشي مع علي في جنازة وهو آخذ بيدي وهو يمشي خلفها وأبو بكر وعمر يمشيان أمامها، فقلت له في ذلك، فقال إن فضل الماشي خلفها على الماشي أمامها كفضل صلاة المكتوبة على صلاة النافلة، وإنهما لا يعلمان ذلك ولكنهما سهلان يسهلان على الناس. وروي عنه رضي الله عنه أنه قال قدمها بين يديك واجعلها نصب عينيك فإنما هي موعظة وتذكرة وعبرة. وبما روي أيضا عن مسعود أنه كان يقول سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السير مع الجنازة فقال الجنازة متبوعة وليست بتابعة وليس معها من يقدمها. وحديث المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقدمها أو يقدمها الجنازة متبوعة ليس معها من يقدمها يعني يكون مقدما عليها. وحديث المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراكب يمشي أمام الجنازة والماشي خلفها وأمامها وعن يمينها ويسارها قريبا منها. وحديث أبي هريرة أيضا في هذا المعنى قال امشوا خلف الجنازة. وهذه الأحاديث صار إليها الكوفيون وهي أحاديث يصححونها ويضعفها غيرهم. من شاء الخلاف في هذا هو الأفعال المنقولة عن الناس في زمن النبوة، ماذا كانوا يفعلون عند مشيهم من الجنازة من التقديم والتأخير ونحو ذلك. قال رحمه الله وأكثر العلماء على أن القيام إلى الجنازة منسوخ بما روى مالك من حديث علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الجنائز ثم جلس. وذهب قوم إلى وجوب القيام وتمسكوا في ذلك بما روي من أمره صلى الله عليه وسلم بالقيام لها، كحديث عامر بن ربيعة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الجنائز فقوموا إليها حتى تخلفكم أو توضع. واختلف الذين رأوا أن القيام منسوخ في القيام على القبر في وقت الدفن، فبعضهم رأى أنه لم يدخل تحت النهي، وبعضهم رأى أنه داخل تحت النهي على ظاهر اللفظ. ومن أخرجه من ذلك احتج بفعل علي في ذلك، وذلك أنه روى النسخ وقام على قبر ابن المكفف، فقيل له ألا تجلس يا أمير المؤمنين؟ فقال قليل لأخينا قيامنا على قبره. نشأ الخلاف في هذه المسائل في قوله ثم جلس، وخبر صحيح مسلم، هل المراد به أنه قام وجلس في نفس اللحظة بالتالي لا يكون القيام منسوخا ويكون مشروعا، أو أن المراد بقوله ثم جلس أي لم يعد يقوم عند مرور الجنائز به؟ قال رحمه الله الباب الخامس في الصلاة على الجنازة. وهذه الجملة تتعلق بها بعد معرفة وجوبها فصول، أحدها في صفة صلاة الجنازة، والثاني على من يصلى ومن أولى بالصلاة، والثالث في وقت هذه الصلاة، والرابع في موضع هذه الصلاة، والخامس في شروط هذه الصلاة. الفصل الأول في صفة صلاة الجنازة. فأما صفة الصلاة، بارك الله فيكم ووفقكم الله لخير الدنيا والآخرة، وجعلنا الله إياكم هداة المهتدين، هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. الخبر الذي بعد واحد صلى الله عليه وسلم قال سمعوا صوتا لا تنسوا القميص، يكون هذا من الشرع أو من الإجماع الصحابة على الصحابة؟ هذا بحث تقدم البحث، هل هو وفعل الصحابة، لأن هذه الأوجه أوجه جائزة، وإنما اختلفوا في التفضيل، فأخذهم بما في هذا الهاتف إنما هو ترجيح بين مستحبات، مثل هذا لا بأس فيه. ليس المراد تقرير حكم شرعي جديدا. هل يرد الشيخ أنه دفن يوم واحد كان للضرورة ولا يبين ذلك في نفس الواقع، سواء أن الصحابة يفهمون ذلك أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه يبين ذلك؟ أحد هل يرد أنه يدفن شهداء أحد ولا يبين أن ذلك للضرورة؟ أحد. يعني أن هذه سنة ليست يعني للضرورة. أن تنشئ تقول منشأ خلاف إلى مسألة هل يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة أو لا؟ جزيل بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير، ستر الله على الجميع. قول شيخنا في رأي مالك أن المرأة وجهها ويدها ليس بعورة على إطلاق الشيخ، هذا المذهب المالكية في الصلاة، في الصلاة، ولذلك شف بعده قال لأن الرجل لأنه ليس من الرجل عورة إلا من السر والركبة على مذهبه، يعني هذا في الصلاة في عورة الصلاة، ولذلك قال بعدها بدليل أن النساء حجبن عن نظر الرجال إليهن، وهم يرون مذهب المالكية على هذه اللفظة أنه يجب حجب النساء نظر الرجال. لكن الآن وضع تقصير ليس لوضع الصلاة، لكن نحن الآن نريد أن نأخذ من هذا مذهب مالك في موضوع النظر، لا كونهم يخطئون في الاستدلال على بناء على رأي أو غير هذا ما علم المقصود، الآن هو محل بحث هذه المسألة كتاب النكاح. فقوله هنا باستثناء الوجه واليدين هذا المراد به مثل عورة الصلاة، لأن المرأة إذا لم يكن عندها أجانب لا يجوز لها أن تكشف غير الوجه واليدين. إلى قول مالك الشيخ وجب وجوب ستر الوجه حتى في غير الصلاة، هو عنه قولان مشروع مذهبه على الصحيح الإيجاب. وعليكم شيخ الطالب في الإشارة بنصف الصلاة تشهد جهة الراجع هل هو الصفة يعني نعم الصفة الله أنه يشير للتوحيد هذا الصفة يا شيخ يرفع الأصبع إلى الأعلى لا يميلها على الجوانب في وقت التوحيد فقط عند ذكر اسم الله وباقي التشهد تبقى منخفضة الأصبع بارك الله فيكم